بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. تقدم لنا أن من جامع في نهار رمضان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من ذلك، وأن أيضا عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. والله صيام شهرين ولا صدق شهرين متتابعين، وسوف يأتي بيان ذلك في الحديث الذي معنا. نعم، قال: إذا لم يكن عند شيء، إذا لم يكن عنده شيء وتصدق عليه، هل يتصدق بهذا الشيء عن نفسه ككفارة عنه؟ نعم، يجوز ذلك، لأنه عندما يتصدق عليه خلاص ملك هذا الشيء، فإذا تصدق به أو كفر به عن نفسه فلا بأس بذلك. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، وهو ثقة الحمصي من مدينة حمص. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي، وهو ثقة ثبت. قال: عن الزهري وهو أبو بكر بن شهاب الزهري محمد بن مسلم. قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة جليل. قال: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هذا سؤال برائد، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة يعتقها أو إذا لم يستطع. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. كل هالأمور لا لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، مكتل كبير فيه تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، تصدق به كفارة عن نفسك. فقال رجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحورتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام. الغالب على رسول الله عليه الصلاة والسلام التبسم ولا الضحك؟ التبسم. الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبسم، ولذا قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتبسم الإنسان في وجهه صدقة. عندما يأتي إليك أخوك وتتبسم في وجهه وترحب به وتقول له الكلام الطيب صدره ينشرح. وأما إذا كنت عابسا وكذا وكذا فأكيد راح يتضايق. وقد اطلعت قبل أيام يسيرة على كتاب لبعض إخواننا عن الكرم والولائم وما شابه ذلك، و إذا كان عندك ضيف ما يتعلق بأحكام الضيافة. نعم الكتاب فيما يتعلق بأحكام الضيافة. فذكر عن شخص أنه دعي وقدم له الطعام وأكل وكذا وكذا، ومع ذلك لم يتحدث أهل البيت، لم يتحدثوا مع من؟ مع ضيفهم. وهذا عجيب، يعني قال إن دعينا وقدم لنا الطعام وأكلنا ولم يحصل حديث بيني وبين من ضيفني، بيني وبين أهل البيت الذين ضيفوه. ولذا تجد أن بعض الناس مثلا دعي بس وده ماذا؟ تنتهي الضيافة. نعم بس وده تنتهي الضيافة. فالشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. والسبب في ضحك عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل أول ما جاء قال هلكت، وفي رواية قال احترقت، قال احترقت. ثم بعدين يعني عندما شاف من الرسول عليه الصلاة والسلام التيسير وكذا وكذا طمع، فعندما قال تصدق بهذا عن نفسك قال ألا أفقر مني؟ يعني هو جاك الأول يريد أن يبين له الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي الكفارة اللي عليه وماذا يفعل حتى يتوب الله عز وجل عليه، وهو قد ارتكب جرما وقال هلكت وقال احترقت. ثم بعدين طمع أو طمع بما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ألا أفقر مني، فضحك عندئذ عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فهو في الأصل جاي وهو خائف، ثم بعدين حصل هالرزق الذي جاء إليه. وتقدم لنا بالأمس أن في بعض الروايات قال لجيرانه وجماعته قال اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه، يخشى أن يعني يكون عليه شيء كبير أو كذا أو متحرج أن يقول الذي حصل له. ثم حصل فيما بعد الخلاصة حصل هالخير. قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، إذا كانوا محتاجين. الجواب نعم، كما تقدم في الحديث السابق قال أطعمه أهلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ، توفي عن 39 و200، وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة وهو أيضا ثقة حافظ. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت. قال عن منصور وهو ثقة، منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة ثبت. قال عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. نعم هذا إسناد ثاني، وتقدم أن البخاري ينوع الأسانيد حتى يطمئن الإنسان إلى صحة هذه الأخبار. ولذا أنت إذا جاءك شخص وأخبر عن شيء ثم ثاني ثم ثالث بنفس الخبر ماذا؟ تجزم بصدق هذا الخبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته، ما قال نفسي، يعني ذم لنفسه، إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل. قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. ثم قال المصنف باب الحجامة والقيء للصائم، أي ما حكم أن الإنسان يحتجم وهو صائم، وما حكم من تقيأ وهو صائم، فهذان أمران، الأول الحجامة والثاني القيء، ما حكمهما للصائم؟ والحجامة ينبني عليها مسألة مهمة، ألا وهي التبرع بالدم، وقد أيضا قد يحتاج الإنسان إلى تحليل دم، فيسأل الناس بكثرة عن حكم تحليل الدم عند موعد. أنا جاني واحد يسألني عن تحليل الدم، فقلت لا أخره إلى يعني بعد المغرب أو كذا، قال أنا عندي موعد، وتعلمون المواعيد يعني إذا كان أي نعم صعبة، إذا فاته الموعد انتظر أشهر يمكن أحيانا أو شهر كامل حتى يأتي الموعد الآخر مع الأسف. نعم، فالحجامة على القول الراجح أنها لا تفطر الصائم، والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم في الحج أو عمرة، واحتجم وهو صائم، فدل هذا على أنه لا بأس للحجامة للصائم. نعم، وبالتالي يعني لو أنه حلل لا بأس بذلك، لكن إذا أمكن طبعا لشدة الخلاف في الحجامة، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث صحيح، لكن هذا الحديث والله أعلم منسوخ، يعني كان في الأول ثم رفع هذا الحكم، والدليل على هذا أن أنس سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني يخشى أن المحتجم أو المتبرع بالدم أو اللي أخذ من عنده كمية يعني من دمه، يخشى أنه يحصل له ماذا؟ الضعف، يخشى له أن يحصل له الضعف، فبالتالي الأولى أن لا يكون هذا في وقت الصيام. طبعا يعني أظن نعم، أنا أظن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما أظن والله أعلم يرى أنها تفطر، أما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فأنا أجزم، وقد سمعته يقول بأن الحجامة تفطر، فالخلاف فيها قوي لا شك، كون الإنسان يجتنبها أو لا. وأما بالنسبة للقي، فالقي هذا له صورتان، الصورة الأولى أنه يتقيأ يتعمد، فهذا يكون قد أفطر، ذهب جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم والله أعلم إلى أنه يفطر، ولا يتقيأ شخص إلا وهو ماذا؟ غالبا مريض محتاج إلى ذلك، مو شخص يعني ما في شيء يستدعي أن يتقيأ. وأما إذا غلبه فصيامه صحيح، إذا غلب التقيؤ خرج بدون إرادته فالصيام صحيح فيها عند إذن، وجاء في ذلك حديث ولكن جمع من أهل العلم تكلم فيه، فالبخاري عقد هذا الباب لبيان ذلك. قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية، يحيى بن صالح ثقة المحاضي، قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الشامي وهو ثقة، قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير الطائي وهو ثقة تقدم، قال عن عمر بن الحكم ابن ثوبان وهو ثقة، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. نعم، يقول إذا قاء فلا يفطر، لأنه شيء خرج وليس شيء ماذا؟ وليس شيء دخل، لأن الأصل أن الشيء الذي يفطر هو الذي يدخل، نعم، وليس الذي يخرج. لكن تقدم أن كان بالأول أفطر الحاجم والمحجوم، والمحجوم أيضا المحتجم يخرج الدم. فهذا اجتهاد أبي هريرة من كلامه رضي الله عنه. قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، يذكر صيغة التضعيف، نعم، يقول والأول أصح. وقال ابن عباس إن الأول أصح، يعني يقصد أن هذا الحديث الذي فيه التفصيل أنه لا يصح، وإنما الذي ثبت الأول قال إذا خاف لا يفطر، إنما يخرج ولا يولد، نعم. قال وقال ابن عباس وعكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم مما يدخل، مما تأكل، مما تشرب، وليس مما يخرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلة، ابن عمر يرى أن الحجامة لا تفطر، ولذا كان يحتجم وهو صائم، ثم بعد ذلك عندما كبر فيما يظهر احتجم بالليل. ولا شك أن الاحتجام بالليل يعني أيضا هذا أحوط. قال واحتجم أبو موسى أي الأشعري عبد الله بن قيس، هذا الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عنه لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان يتعجب من حسن صوته بالقرآن، نعم. قال ويذكر عن سعد أي بن أبي وقاص وزيد بن أرقم الأنصاري وأم سلمة هند بنت أبي أمية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم احتجموا صياما، نعم. وأنا قد راجعت فيما سبق فوجدت أن أكثر الصحابة والله تعالى أعلم لا يرون أن الحجامة تفطر الصائم. ويؤيد هذا ما يأتي، قال وقال بكير عن أم علقمة قالت كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. عائشة تراهم يحتجمون ولا تنهاهم، فهي ترى أن الحجامة تفطر ولا لا تفطر؟ لا تفطر، ولذا لم تنهاهم. قال ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، نعم. والله هو يعني قد تكون صيغة تضعيف، ولكن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، كان منها الطريق لا يصح فيصح من طرق أخرى، نعم، بل هذا صحيح طبعا. لأن قال وقال لي عياش وهو ثقة، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ثقة، قال حدثنا يونس بن عبيد وهو ثقة، قال عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم، نعم هذا صحيح، هذا صحيح. قال حدثنا معلى بن أسد البصري وهو ثقة، قال حدثنا وهيب بن خالد الباهل البصري وهو ثقة، قال حدثنا قال عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة، قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هذا الشاهد، واحتجم وهو صائم، فدل على أن الحجامة لا بأس بها للصائم. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو وهو ثقة، قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد وهو ثقة، قال حدثنا أيوب، نعم هذا طريق أخرى لأيوب، قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس وتقدم لنا مرارا وهو ثقة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج وهو إمام من الأئمة قال سمعت ثابتا البناني، ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة من التابعين، قال سئل أنس، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دعا له رسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء، ما هي يا أستاذ محمود؟ نعم، أن يطيل الله عمره، وأن يكثر أولاده، وأن يكثر ماله. نعم، فبالنسبة للعمر توفي وقد بلغ المئة، وبالنسبة للأولاد قال حدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة، يعني الحجاج قديم البصرة عام 75 والي سنة 75، وأنا توفي بعد هذا التاريخ بنحو 20 سنة، أنه دفن من صلبي 20 و100 ولد، 20 و100 ولد، 20 يعني 120 ولد. والله يعني هذا الذي يظهر قد يكون أولاد النحل، وقد يكون أولاد، وطبعا تعلمون كانوا فيما سبق يعني ليس مثل الدكتور طارق، يكثرون من الزواج وعندهم إماء وعندهم نعم يتسرون. نعم، فاليومين كل ثلاثة أيام كل شهر كل الدكتور طارق طبعا يتبسم. نعم، فنعم. وأما بالنسبة للمال فرزقه الله مالا كثيرا، نعم، حتى كان له بستان يحمل في العام مرتين. يقول أبو العالية كنا نشم من بستان أنس رائحة الريحان، يعني يشم قد يكون يعني من مسافة. نعم، فنسأل الله من فضله. وقد جاء عنه طبعا يقول يعني كنت أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، في كل ليلة، في كل ليلة أرى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. وفي مرة من المرات أجدبت السماء وانحبس المطر وبستان محتاج إلى الماء، فقام واستسقى، صلى واستسقى لوحده، أو يعني قد يكون بعض من معه، فجاء الله عز وجل بالمطر فقال لمولاه اذهب وانظر إلى أين بلغ المطر، فذهب ثم عاد، قال وجدت المطر لم يتجاوز أرضك، يعني هالسحابة جاء الأمر من الله عز وجل أن تسقي أرض ماذا؟ أرض أنس، مثل ما جاء في مسلم، في صحيح مسلم، رجل كان يمشي في الطريق فسمع صوت من السماء اسقي حديقة فلان، فجاء المطر، جاء هذا الرجل اللي سمع، جاء إلى صاحب الحديقة، قال من هذا صاحب الحديقة؟ أمر من السماء؟ فوجده، وجد رجل يعمل المسحات في أرضه، فقال أنا سمعت كيت وكيت، أنت يعني ماذا تفعل؟ قال أنا أقسم الخارج من الأرض هذه ثلاثة أقسام، قسم أتصدق به، ثلث، ثلث أتصدق به، وثلث أطعمه أهلي ونفسي، وثلث أجعله في ماذا؟ في أرضي، الأرض تحتاج، يدري الأستاذ محمود تحتاج إلى سماء، تحتاج إلى يعني حيوانات، تحتاج إلى كذا وكذا، والثلث أجعله في أرضي، فنسأل الله من فضله. نعم، قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. قال لا، يعني ليس كونا لا يفطر، لا، ولكن من أجل قد يخشى أنه يضعف. قال وزاد شباب، شباب بن سواب وهو ثقة، قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، إلا من أجل الضعف. الخلاصة أن الحجامة فيها خلاف، والأولى فيها خلاف، والراجح أنها والله أعلم لا تفطر، لما سمعنا من حديث ابن عباس وأنس، ولكن الأحوط أن الإنسان يدعها في حال الصيام. والأمر الثاني بالنسبة للقي، كما تقدم إن غلب الإنسان القي فصيامه صحيح، وإن استقاء متعمدا فعليه القضاء. قال: باب الصوم في السفر والإفطار، ما حكم الصيام في حال السفر؟ نعم، هذا الباب معقود لذلك، أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. نعم اختلفوا، طبعا هناك من لا يرى الصوم في حالة السفر، يقول له صام إنه يعتبر مفطر، لكن هذا القول ضعيف شاذ ليس بصحيح. الخلاف القوي إنما أيهما الأفضل. طبعا إذا كان الإنسان يشق عليه الصيام في السفر فالأولى به أن ماذا؟ أن يفطر، هذا هو الأفضل. وإن كان لا يشق عليه الصيام في السفر فالأولى والله أعلم، الأولى به أن يصوم، كما قال أبو سعيد الخدري: وأنس كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية: فمن وجد قوة فصام فلا بأس، ومن وجد ضعفا فأفطر فلا بأس. وجاء في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال له عليه الصلاة والسلام في حق شخص كان صائم وغشي عليه، قال: ما باله؟ سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا: كان صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي مرة من المرات كان عليه الصلاة والسلام مسافرا في رمضان، فكان صائما، فقيل له: أن الناس شق عليهم الصيام وهم ينظرون إليك، فدعا بماء بعد العصر، بعد العصر، بعد العصر ما عاد بقي شيء على المغيب، ومع ذلك دعا بماء عليه الصلاة والسلام فشرب أمام الناس حتى ماذا؟ حتى يفطر الصائم. نعم، يقتدي به بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقيل له: أن هناك من استمر، قال: أولئك العصاة، هو إنما أفطر عليه الصلاة والسلام من أجله لئلا يشق عليهم. فعندما وجد من خالف سنة عمدا فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. نعم، إذن الخلاصة: من لم يشق عليه الصيام، وخاصة في هذه الأوقات، يكون في السيارة تحت المكيف ولا في الطائرة مكيفة، وبالتالي أيضا السفر ساعات ليس مثل فيما سبق من أول النهار إلى آخره، فلا يشق غالبا، لكن لو شق على الإنسان فالأولى به أن يفطر، ولو لم يشق عليه أفطر، ليس عليه شيء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني الإمام، هذا الذي يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وهو إمام جليل خاصة في علم الحديث، تبع 34 و200. قال: حدثنا سفيان هو ابن أبي سفيان هو بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، وهو إمام جليل، أصله كوفي وأقام بمكة حتى توفي، كان إذا حج ووقف بعرفة يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك، إلى أن بلغ 91 سنة. ففي هذه السنة استحى من الله أن يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك، فما جاء وقت الحج إلا وقد ماذا؟ توفاه الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي إسحاق الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة، أنه سمع ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. لماذا قال الشمس؟ لأنه ماذا؟ صائم. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، يعني اجدح لي، هيئ لي الشراب، فشرب شراب السويق، ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. فالصوم اذا غابت الشمس قال الله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل يعني الى مغيب الشمس. الليل عندنا مساء، المساء من بعد العصر، نعم، وعندنا ليل. الليل لا يكون إلا إذا غابت الشمس. للمساء أذكار كما تقدم لنا خاصة بأذكار المساء، ولليل أذكار كما جاء بالحديث في الصحيحين من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، في صحيح البخاري ومسلم الحديث أبي مسعود في ليلة. فلا بد أن تغيب الشمس إذا قرأتها قبل الغياب لا. وعندنا أذكار النوم كلها هذه تختلف، هذه ثلاثة أقسام يختلف بعضها عن البعض الآخر، نعم. ومع الأسف طبعا سمعت قبل أيام أن شخصا بالبحرين أصدر كتابا كبيرا يقول والعياذ بالله بجواز الإفطار قبل مغيب الشمس، نعوذ بالله من ذلك. ولكن بحمد الله اللجنة الدائمة قد ردت عليه بفتوى مطولة بينت بطلان ما قال، فنعوذ بالله قد خالف النصوص وخرق الإجماع، نعوذ بالله من ذلك، نعم. قال تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني، أي كما روى هذا الخبر سفيان ابن عيينة عن الشيباني رواه جرير بن عبد الحميد وأبو بكر بن عياش كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي عوفا. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، نعم. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد البصري الأسدي وهو ثقة جليل. قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان الإمام، قال عن هشام أي بن عروة بن الزبير وهو إمام جليل، قال حدثني أبي عروة بن الزبير وهو من الأئمة، قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسود الصوم، أسود الصوم في السفر. كما في الرواية الأخرى قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنديسي وهو ثقة، قال أخبرنا مالك والإمام مالك بن أنس قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، نعم. ثم قال باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. بعض أهل العلم يقول إذا دخل عليه شهر رمضان وهو لم يسافر ثم سافر فلا يجوز له الإفطار، لكن هذا ليس بصحيح، بل يجوز له الإفطار. كما أن الشخص مثلا بيسافر بعد العصر، فقبل أن يسافر عليه منذ الصباح منذ الفجر أن يمسك، فإذا سافر خرج خارج المدينة وأراد أن يفطر فله الحق في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي تقدم، قال أخبرنا مالك أي الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، نعم، توفي عام 79 و100، قال عن ابن شهاب الزهري وقد توفي عام 24 و100، قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وتوفي عام 94. وتقدم لنا أن هذا الذي يقال عنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام. كان الغالب عليه الصلاة والسلام الغالب عليه الصيام حتى بلغ الكديدة مكان أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد، نعم. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.